الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 87 من حلقات من أحكام القرآن العظيم. نبدأها بذكر ما تبقى من فوائد الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. تكلمنا على أن السحر ينقسم أو يتنوع إلى نوعين: سحر بواسطة الشياطين وهذا كفر وفاعله يقتل كفرا وردة، وكفر بواسطة الأشجار والأشياء الطبيعية فهذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكن فاعله يقتل حدا لدفع أذيته. يقول الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل، يعني أنهم يتبعون أيضا ما أنزل على الملكين ببابل مما علماه الناس. فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن الحق ما أذن الله فيه وأمر به ولو كان في نفسه باطلا. فهذان الملكان نزلا إلى الأرض ليعلم الناس السحر، وتعليم السحر كما سبق كفر، لكن الله عز وجل أباح لهذين الملكين أن يعلم الناس من أجل هذا الامتحان الذي حصل بتعليمهما. والشيء قد يكون كفرا وقد يكون طاعة ولو كان واحدا بالنوع. وأضرب لهذا مثلا، بل مثلين: المثل الأول السجود لغير الله كفر وشرك، وإذا سجد الإنسان لغير الله بأمر الله كان عبادة. ألم تر إلى قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فهنا نجد أن السجود لغير الله كان طاعة وعبادة لأن الله أمر به، ويكون شركا في الحال التي لم يأمر الله به فيها، يكون شركا في الحال التي لم يأمر الله به فيها. والمثل الثاني قتل النفس، فإنه من كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كان المقتول من أقارب القاتل، ومع ذلك كان طاعة يمدح عليه، وذلك في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل. فإن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فقص الرؤيا على ابنه فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأسلم أمرهما إلى الله واستسلم لقضاء الله وشرعه. فلما تل ابنه للجبين ليذبحه جاء الفرج من الله عز وجل، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. فامتحن الله إبراهيم بأمره بقتل ابنه حتى أسلم لله وانقاد، فصار ذبح ابنه طاعة لله، ولكن الله عز وجل تداركه بلطفه وإحسانه فكتب له أجر الممتثل وقال له: قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فالملكان اللذان نزلا يعلمان الناس السحر نزلا بأمر الله وبإذن الله، فكان تعليمهما للسحر طاعة لله عز وجل، لكنه باعتبار المعلم كفر. ولهذا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الله تعالى قد ييسر للإنسان أسباب المعصية ليبلوه هل يعصي الله أو لا يعصي الله. فالله سبحانه وتعالى قد يسر للناس تعلم السحر بما أنزل على الملكين وبما بذلاه من أنفسهما لتعليم الناس، ومن فوائدهم من فوائد هذه الآية وأحكامها أنه يجب أن يبين الإنسان الأمر لطالبه على وجه صريح لا لبس فيه، فإن هذا من تمام النصح والبيان، لأن الملكين لا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيبينان حالهما وحال المتعلم منهما، يبينان حالهما أنهما نزل فتنة، ويبينان حال المتعلم منهما بأن تعلمه كفر. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن من أعظم أنواع السحر التفريق بين الرجل وزوجته، لقوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا ما يسمى بالعطف والصرف، فإن من أنواع السحر ما إذا سحر به الإنسان انعطف على غيره انعطافا بالغا شديدا لا يملك أن يتصرف بنفسه معه، حتى يكون وراء هذا الشخص الذي عطف عليه كما تكون الشاة وراء الراعي الذي يدعوها. ومن السحر ما يكون بالعكس، يوضع للشخص ليفرق بينه وبين حبيبه، مثل أن يفرق بينه وبين زوجته فيصبح جرى زوجته وكأنها من أعداء أعدائه، أو بالعكس، وهذا من أشد أنواع السحر إيذاء وضررا. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن ما يقع من تأثير السحر إنما يقع بأمر الله عز وجل وإرادته، لقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أنه متى لاجأ الإنسان إلى ربه واستعاذ به واستغاثه من الأمر الذي نزل به فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يصرفه عنه ولو كان قد نزل به الشر، لقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن فوائدها وأحكامها الإشارة إلى أنه ينبغي للمسحور أن يلجأ إلى الله تعالى وأن يسأله رفع ما نزل به بصدق وإخلاص وضرورة، فإن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قد يكون لجوء الإنسان إلى الله في الحال التي يصاب فيها بالسحر وشدة تضرعه إليه قد يكون من أقوى الأدوية تأثيرا، إن لم يكن أقوى الأدوية تأثيرا. ولهذا لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام بسحر عظيم أنزل الله عليه سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فرقاه بهما الملك فشفاه الله تعالى من ذلك. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن السحر ضرر على الساحر كما هو ضرر على غيره، وإن ظن الساحر أنه ينتفع بذلك وأنه يكسب من ورائه فإن هذا الكسب الذي حصل له كسب خبيث لا يزيده من الله إلا بعدا ولا يزيده إلا خسارا. ولهذا قال يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الساحر كافر، لقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له من نصيب، ولا أحد لا نصيب له في الآخرة مطلقا إلا الكافر، فإن الكافر لا نصيب له في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ولكم نصيبا من الدنيا والآخرة، نصيبا من الدنيا يقربنا إلى الله عز وجل ويبعدنا من معصيته، ونصيبا في الآخرة نسعد به ونكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نكون معهم وفي صحبتهم وجوارهم في جنات النعيم، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.